ولقد جاء

قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة

كثير